أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما هو الدعاء المشروع في صلاة الجنازة للطفل؟ الدعاء المشروع هذا مذكور عندكم في كتب الفقه، ومنها أن تقول: اللهم اجعله ذخرى لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. يقول السائل: من شك في عدد السجدات في الصلاة فماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل، مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يأتي بما شك في تركه إذا تذكره في نفس الركعة قبل أن يشرع بالركعة التي بعدها. فإن شككت أنك تركت سجدة فعليك أن تسجد ثم تقوم وتكمل صلاتك، وقبل السلام تسجد سجدتين للسهو. أما إذا أنه ما حدث عندك الشك إلا بعد أن شرعت بالركعة الثانية، فاعتقد أن الركعة تلك باطلة، لأن الشك بالركن مثل اليقين بتركه. الشك بترك الركن كأنك تيقنت بتركه، فالركعة التي ترك منها ركن ما دامك ما تذكرت إلا بعد أن شرعت بالركعة الأخرى، فالركعة تلك بطلت، وتقوم الركعة التي بعدها مكانها، ثم تأتي بالصلاة كاملة. فمثلا لو تركت أو شككت في ترك السجدة من الركعة الأولى، اعتبر الثانية هي الأولى، وهكذا، ثم اسجد سجدتين قبل السلام. يقول السائل: من نسي مسح أذنيه هل وضوءه صحيح؟ من العلماء من يرى أنه صحيح، ولكن إذا أردت أن تبني على يقين لا شك فيه فتعيد الوضوء، لأن مسح الأذنين من الرأس، وإذا تركت شيئا من العضو يقينا فإنه ما صح الوضوء. أما إذا كان شك بعد فراغ الوضوء فالشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه. يقول السائل: في يوم الجمعة متى تقرأ سورة الكهف؟ هل إذا قرأها بعد صلاة الفجر عليه شيء؟ لا، إذا قرأتها من بعد صلاة الفجر، يعني إذا طلع الصبح، فقد جاء يوم الجمعة، وما كان مسنونا إذا فعلته طيب. قرأت سورة الكهف أو اغتسلت أو تطيبت، كل ذلك ما دام أنه سيبقى، لأن المقصود أن تكون على أفضل ما يكون لصلاة الجمعة من الغسل والطيب والسواك وقراءة السورة وكثرة الدعاء وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حين ما يتبين الصبح فقد بدأ يوم الجمعة. يقول السائل: هل يقضى صيام الاثنين والخميس إذا حدث عارض من سفر أو مرض؟ هل تقضى؟ هذه نوافل، والنافلة ما يجب قضاؤها، لكن أحببت أنت أن تعوض نفسك عما فاتك فهذا راجع إليك، أما أنه واجب فلا. فيجوز أن تفطر عمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصائم التطوع أنه أمير نفسه، وقد ورد أنه جاء ذات يوم عليه الصلاة والسلام فسأل أهله: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ قالوا: نعم. فلما قدم له سمى الله وأكل وقال: لقد أصبحت اليوم صائما، ولكنه أفطر عليه الصلاة. ومرة بخلاف ذلك سألهم: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم. فنوى الصوم عليه الصلاة والسلام، لأن صوم التطوع يجوز أن تنويه ولو في النهار ما دام أنك لم تفعل شيء من المفطرات. يقول السائل: نرجو منكم تبيين المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التحذير الشديد من المرور بين يدي المصلي. على كل حال يكفي قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي فكان لأن يقف 40 خريفا أهون من أن يمر بين يديه. فالمرور بين يدي المصلي لا سيما إذا كان له سترة فإنه محرم، ويجب على المصلي دفعه إن اندفع بالتي أحسن وإلا بالقوة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو إن معه شيطان. فالمرور بين يدي المصلي عمدا وبدون عذر شرعي يعني بدون ضرورة فلا يجوز. الواجب أن الإنسان يتق الله ويحرص على أن لا يعرض نفسه للوعيد الشديد والعذاب والعقوبة أو الأذية التي قد تحصل عليه من المصلي، لأنه قد أعطي الإذن بأن يدافعه ولو بالقوة. سؤال يقول هل يجوز التأمين على النفس والمال إذا كان هذا ضروري حيث أن الشخص الذي يقود السيارة يجبر على ذلك؟ على كل حال هذه الأمور حادثة وما عرفت إلا في الأزمنة الأخيرة، وما عرفنا شيء اسمه تأمين على النفس وعلى المال إلا حديثا. وقد سمعنا فتوى من شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين، وقد رددت هذه الفتوى لأن السؤال يتكرر. فالشيخ رحمه الله يقول إن التأمين هذا محرم ولا يجوز، وأكل لأموال الناس بالباطل. قال لأنك قد تؤمن وتدفع مال فلا تحتاج إلى شيء، تنتهي السنة وأنت ما احتجت شيء أو احتج شيئا قليل مما دفعت، فيكون أكل مالك بغير حق. وقد يكون العكس، قد تكون دفعت تأمين واحتجت إلى أكثر منه فتكون أنت أكلت أموالهم بغير حق. فهذه فتوى رحمه الله لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم. يقول السائل في قول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول وفي مسألة العبور من الصراط أنه أن الكافر يسقط من ذلك إلى جهنم، كيف يكون الجمع بين الآية والحديث؟ ما في تناقض، هم يساقون إلى جهنم زمرا وعلى الصراط وتخطفهم النار وتوقعهم على أم رؤوسهم في النار وهم زمرة، ما فيه تناقض. الإنسان يمر على الصراط على قدر عمله، فأما هؤلاء يعبرون الصراط بالصعوبة والكلاليب المكلفة بسحبهم هي قائمة بالواجب وبما وضعت له، تخطفهم وهم زمر، ما في مانع، ما في اختلاف ولا في تعارض. يقول السائل في بعض البلاد يقول الناس بعد الوضوء يقول زمزم فيقول له الآخر جمعا، هل هذه بدعة؟ هذا كلام لا أصل له، مثل إذا صلوا التفت واحد إلى الآخر قال حرما قال جمعا، كل هذا ما له أصل. ما نقول محرم لكن ما الفصل لا من السنة ولا يعني لا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة والخلفاء المقتدى بهم، إنما هي كلمة ابتكروها واستحبوها فصاروا يفعلونها، مثل بعض الناس كل ما سلم من الصلاة سلم على عن يمينه وعن شماله، أيضا إفشاء السلام مشروع طيب في كل حال، لكن كونك تعتقد أن تسليمك على من يمينك وعن شمالك أن السنة فلا. يقول السائل ذهبت إلى مكة لأداء العمرة ومعي ابنتي ولبت بالعمرة من الميقات وجاءتها العادة الشهرية وهي في الطريق، يقول ولم أعلم بذلك إلا عند دخولي إلى الحرم المكي ولم تقوم بالعمرة، ما العلم بأني ليس لدي وقت كافي لكي أمكث في مكة حتى نهاية العادة الشهرية، ورجعنا إلى المدينة وأنا مقيم في المدينة، فماذا عليها؟ عليها إذا طهرت إن شاء الله ترجع بها وتؤدي عمرتها، لأنها لا زالت محرمة، إلا إذا كانت قد استثنت عند إحرامها لأنها متحرية للعادة وتخشى أن تأتيها، وقد قالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإذا كانت قد اشترطت وكانت يعني متحرية فلا شيء عليها، معناه أنها قد حلت ولا شيء عليها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.